الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة إقامة الحقوق والحدود وإمكان إقامة ذلك ممن يقدر على ذلك إذا أقامها على أحسن الوجوه، وأن مرد ذلك إلى الأئمة إذا كانوا قادرين عادلين ويمكن إقامتها من غيرهم إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نستكمل بكلام إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله في كتابه غياث الأمم في التياف الظلم، وهذا الكتاب يبحث في مسائل الإمامة، وهو كتاب ليس فيه من مسائل مخالفة الأشاعرة لأهل السنة شيء. معلوم أن الأشاعرة عندهم مخالفات لأهل السنة في قضايا الأسماء والصفات، في تأويل الصفات بعض الصفات، وفي مسائل الإيمان حيث يقولون أن الإيمان هو المعرفة، وكثير منهم خصوصا من متبعي الأئمة خصوصا الشافعية لنص الإمام الشافعي على أن الإيمان قول وعمل يوافقون أهل السنة في ذلك ولا يأخذون بقول الأشاعرة. وحتى وإن كانوا أشاعرة في أبواب أخرى، وكذلك في قضايا القضاء والقدر. فأما هذا الكتاب فليس فيه من مسائل الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة شيء، وإنما هو كتاب فقه وأصول يبحث في مسائل الإمامة والشروط الواجب توافرها في الإمام، والحال إذا والحكم إذا كان هذه الشروط كلها أو بعضها مفقودا، وما يقدم منها وما يؤخر، فهو يحتاج في الترجيح بين هذه الشروط وبعضها إلى معرفة مقاصد الشريعة وغوص في معانيها الظاهرة والباطنة حتى يعلم ما قدم منها وما أخر، أعلم عن هذه المقاصد أي الأمور أعظم من بعضها وأي المصالح أكبر وأي المفاسد أكبر. وهذا يحتاج إلى نظر فقهي وأصولي في نفس الوقت، والإمام إمام الحرمين في هذه الأبواب من المنزلة العالية المعلومة في علم أصول الفقه، وأيضا في أصول الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب، من أصحاب الاجتهاد في هذا المذهب، وإن كان هو يتكلم في هذا المقام على مقاصد الشريعة عموما لا على مذهب من المذاهب، وحتى يذكر الخلاف بين المذاهب وما هو مقطوع به وما هو مظنة اجتهاد. وهو تكلم بعد أن تكلم في هذا الكتاب عن شروط الإمامة، تصور خلو الزمان عن من فيه هذه الصفات واحدة واحدة وماذا يفعل في تلك الحال. والحقيقة أنه وهو قد بين أن الزمان لا يخلو من ذلك بالكلية، ولكن الذي يقع أن يكون هذا الذي يصلح أو به هذه الصفات ليس معتضدا بقوة، وليس عنده ما يتمكن به من إقامة أمر الخلافة. فقال أنه إذا خلى الزمان عن إمام بهذه الصفات الواجبة شرعا فإنه يقدم ذو الكفاية والدراية، وإن لم يكن بالمنزلة التي يشترط فيها مثلا في الإمام الاجتهاد، العلم الذي يصل إلى الاجتهاد المطلق والمعرفة بقواعد الأحكام بالإضافة إلى سائر الشروط. فقال أنه يقدم من كان كافيا في سد الثغور ويعني إقامة الواجبات، ويرجع إلى العلماء فيما يشكل عليه. وهو في المرحلة المتوسطة التي هي خلو الزمن عن الإمام، لكن يوجد ذو كفاية ودراية. كان يتكلم عن زمنهم أيام السلاطين، هو كان في أيام الدولة السلجوقية، فكان يتكلم عن سلاطين زماني. معلوم أنهم كانوا من الأعاجم ولم يكونوا من المجتهدين ولا من القرشيين، وإن كان يوجد خليفة عباسي قرشي لكن ليس له من الأمر شيء، وإنما كان السلاطين هم أصحاب النفوذ الحقيقي، وكانوا أيضا رافعي لواء الجهاد والدفاع عن البلاد، وكانت لهم دولة قوية، وكانوا حريصين على نشر العلم ويرجعون إلى أهل العلم فيما يخفى عليهم في كثير من الأحيان. ثم تصور خلو الزمان عن هؤلاء الكفاة ذوي الدراية، وقال أن هذا صعب جدا، أن لا يوجد في العالم رجل وإن لم يبلغ في العلم منزلة لكنه يستطيع أن يفهم المسائل ويرجع إلى غيره مما فيما يشكل عليه، ويستحيل أن لا يوجد في الناس، أو يصعب ويتعثر أن لا يوجد في الناس من يكون ذو دراية بأمور المسلمين وسد احتياجاتهم وإقامة الحقوق والحدود كما ذكرنا. لكن المتصور في ذلك أن هو قال أنه يعصر على تصور خلو الزمان عن ذي الكفاية والدراية، ولكن يمكن وجوده مع كونه مضطهدا مهضوما، مهضوم الحق يعني، لا يعرف، لا يعتضد بعدد بعدة واستعداد وشوكة، يكون مولودا لكن ليس عنده شوكة، ليس عنده قوة، ليس عنده عدد ولا عدة، فلا تثبت له الإمامة، وإنما يكون الذي له الإمامة غير كاف ولا دار، ليس ذو كفاية ولا دراية، لا يقوم بالواجبات الشرعية، فلا تثبت أيضا الإمامة لمن لا يكفي ولا يقوم بمقاصد الشريعة التي من أجلها وجدت الإمامة، شرعت الإمامة. إنما شرع الإمام ليقوم بالواجبات لحماية الدين وإقامته وسياسة الدنيا بالدين. مقاصد الشرع من وجود الإمامة أداء الواجبات التي خطب بها المؤمنون خطابا مطلقا، من الحقوق والحدود وإقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد والحسبة والقضاء على مقتضى الشريعة. فيتصور وجود من يصلح بدون عدد وعدة واستعداد وشوكة فلا يكون إماما، ووجود من لا يصلح ويكون هو الذي يتولى الأمور لكن دون أن يحقق مقاصد الشريعة فلا يكون أيضا إماما. لا تسد الواجبات الشرعية، في ذلك تكون الواجبات الشرعية ما زالت في أعناق المسلمين، لأن الله خطبهم بها خطابا مطلقا، كما تصور ذلك شيخ الإسلام بل ذكره نصا، حيث يقول الأمر كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم إنما هو إلى القادر العادل، فإن كان مضيعا أموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. تصور نفس المسألة قريبا، وهو أن الواجبات التي من أجلها يقام الإمام لم تقم، ضيعت، سواء كان هو قادرا على إقامتها وضيعها هو المضيع لها، أو كان عاجزا لأي سبب من الأسباب، عجز علمي أو عجز حسي أو عجز معنوي أو أي سبب من الأسباب، فلم تقم المقاصد الشرعية من الإمام، لم يحفظ الدين بل ترك الناس ينتهبهم والعياذ بالله، ينتهب دينهم وملتهم أصحاب الملل الأخرى، يدعونهم إلى الكفر والعياذ بالله، ويخرجون من رضي منهم بذلك من الإسلام إلى الكفر، ينصرونهم أو يهودونهم أو يمجسونهم أو يجعلونهم على ملل أخرى كالشيوعية. وقد ولد في هذا يعني في مراحل مختلفة في أماكن مختلفة من بلاد المسلمين، يعني الدول التي احتلها الروس مثلا و والصينيون الشيوعيون تعرضت عبر التاريخ إلى يعني محاولات إزالة الدين بالكلية. الأندلس عندما سيطر عليها الصليبيون تعرضت لذلك، ولم يكن يوجد من يدفع عن المسلمين هذه البلايا والمحن. فأيضا جاءت مراحل ترك الناس يدعون إلى المذاهب المنحرفة البدعية التي بعضها يصل إلى الكفر وبعضها دون ذلك. الدولة الباطنية التي ظلت تفسد في الأرض أكثر يعني نحو 3 قرون 280 سنة، الدولة المسمى بالفاطمية تنشر المذاهب البدعية علنا والكفرية باطنا، وكذا الدولة الصفوية التي كان في عصر الدولة العثمانية هي التي نشرت المذهب الرافضي بالحديد والنار في إيران وما حولها. كانت بلاد إيران وما وراء النهر كانت بلاد عامتها بلاد سنة، ولكن هذه الدولة 3 قرون مستمرة تحارب الدولة العثمانية وتفرض المذهب الرافضي مذهب الجعفر الاثنى عشري على الناس. فلا هل يقال أن هذه وظيفة الإمام؟ وظيفة الإمام أن ينشر البدع والضلال، وظيفته في الشرع أن يدافع عن العقيدة الصحيحة وعن السنة وأن يقيم الدين. فلا يقال أن هذه الوظيفة قد أقامها هؤلاء مثلا وهم أعداء الدين، بل بعض أهل العلم يجعل هذه البلاد حال تسلط هؤلاء عليها بلاد ردة، والصحيح أنها ليست كذلك، بل يجتمع فيها من معاني دار الإسلام ومن معاني دار الكفر لانتشار المذاهب الكفرية. وكم من البلاد الإسلامية في العصور المتأخرة بعد الاحتلال الغربي ما يعني تعرضت لنشر المذاهب المنحرفة بدعم من هذا الاحتلال ليسر لها ليسر لقوى الاحتلال البقاء في هذه البلاد، وبعضها كمثلا الصومال وألبانيا في عهد الشيوعيين نشروا الكفر صراحة، و يعني كانوا يعيون الشيوعية أكثر من البلاد الشيوعية مع تسميهم بأسماء المسلمين، وما زالوا كانوا يسمى اسمه محمد زياد بري، وكان ينشر الماركسية ويقول أن لينين يعني قصر في تطبيقها وهو يريد تطبيقها بالفعل. وأمثلة كثيرة جدا أن القائمين لا يحفظون الدين. حفظ الدين ده يشمل حفظ العقيدة، الإيمان بالله وتوحيده عز وجل، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك إقامة الإسلام. فكم من البلاد ضيع فيها إقامة الإسلام، بل حث الناس على عدم إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة، بل يطارد كثيرا وما زال في كثير من البلاد. الحمد لله عامة بلاد المسلمين والكفار الناس يسمح لهم بالصلاة، لكن هناك بلاد يطارد فيها من يقيم الصلاة. فهل يكون من يتولى الأمور بهذه الصفة يقوم بواجبات الإمامة؟ لا يكون كذلك. هناك بلاد لا يؤتى فيها الزكاة، لا تؤتى فيها الزكاة، ولا يمنع أحد من أن يعني إن شاء دفعها وإن شاء تركها، ولا دخل لهم بذلك، ولا ينهى الناس عن الفطر في رمضان تضيع هذه الواجبات بأسرها. وكذلك الحج والعمرة يعني الناس يضيق عليهم فيها أنواع التضييقات في كثير من البلاد، وفي بلاد أخرى تسهل. أعني أن إقامة هذه الواجبات من الإسلام هي إقامة الدين، هذه واجبات الإمام. إذا لم يوجد من يقيم هذه لا يقال هذا يقوم بواجب الإمام. وكذلك من واجبات الإمام إقامة أخلاق الناس على وفق الشرع، أن يمنعهم من الفجور والفساد، وأن يأمرهم بالعدل والإحسان والعفة والطهارة، ولا يسمح لهم بأنواع الفسوق والنفاق. هذا من إقامة الدين. وكذا لذلك شرعت إقامة الحدود والتعزيرات، كل ذلك من باب إقامة الدين. وكذلك من إقامة الدين إقامة الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والدفع عن بلاد الإسلام، وابتداء الكفار بجهاد الطلب، كل هذا من إقامة الدين. فإذا ولد من يمنع هذه الواجبات وليس فقط يضيعها بل هناك من إيه؟ من يمنعها. لذلك قضية مهمة أن يتصور هذا المعنى، لماذا تقام الإمامة في الإسلام، ومن الذي يستحق وصف الإمام شرعا، ليس أمرا فقط مرتبطا بوجود قيادة للمجتمع أو كذا. هذا أمر موجود في كل العالم، أن يوجد من يقود الناس، لكن كيف يقودهم؟ هذا الوصف متى ينطبق عليه أنه يؤدي هذا الواجب بالصفة الشرعية؟ كما ذكرنا إذا كان يقيم الدين، الدين ده هو إيه؟ هو الإسلام والإيمان والإيه؟ والإحسان. فإقامة الدين مش بس إن هو في أحيانا يترك إقامة الدين، والبعض الآخر أحيانا يهدم الدين، ده بعضهم كما ذكرنا أحيانا تهدم العقيدة نفسها، يحارب التوحيد، تحارب السنة، وأحيانا يحارب من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لا تنظر إلى واقع بعينه تقول مثلا ليس موجودا عندنا بحمد الله، لكن انظر إلى التاريخ عبر بلاد المسلمين المختلفة، وقد كان ذلك، وقد وجد من ينتسب إلى الإسلام، يعني مصطفى كمال أتاتورك كان يحارب الشريعة بكل ما يمكنه، ويمنع ويعاقب على الدعوة مجرد كلمة لمن يقيمها يدعو إلى إقامتها، يحارب أشد المحاربة، وسعى إلى اجتثاث كل مظاهر الإسلام في تركيا معاقبة للمسلمين هناك على أنهم كانوا يعني دولة الخلافة. الغرض المقصود أن هذه الواجبات منوطة بالإمام من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. إقامة الواجبات الكفائية على المسلمين في صناعتهم وزراعتهم ومعاملتهم وبيعهم وشرائهم، إقامة سائر الحقوق بناء على الشريعة بمقتضى الشريعة، بالإضافة إلى ما ذكرنا من إقامة الدين بالتفصيل الذي ذكرناه. فأحيانا يوجد من يقوم بقيادة المجتمع على عكس ما هو مقصود في الشريعة، ويكون من هو صالح لذلك غير معتضد بقوة. فهذا معنى تصور خلو الزمان عن الإمام، لا يتصور ولا يقول عاقل أنه ستزول الدول بالكلية. أحيانا يوجد ذلك في بعض البلاد، تزول الدولة المركزية ويكون الناس فرقا زي اللي بيسموها الحروب الأهلية، تكون كل طائفة موجود فيها إيه؟ لها قوة في مكان ما وضعف في مكان ما، مع نزاعات ربما داخل البلدة الواحدة. وأحيانا كما ذكرنا يوجد سلطة قائمة لكنها لا تقيم مقاصد الشريعة، أحيانا تكون مضيعة لها كما في كثير من المبادئ الإسلامية بالفعل، يعني تكون لا دخل لها بإقامة هذه الواجبات، لا بإقامة الدين ولا سياسة الدنيا بالدين. وأحيانا تكون معادية للدين لدرجات متفاوتة، بدرجات مختلفة، أحيانا لأصله وأحيانا لأركان الإيمان والإسلام والإحسان والمعاملات، وأحيانا لما هو أدنى من ذلك. فهنا لا يتصور إذن أن يخلو الزمان عن الإمام، أي عن إمام يحقق مقصود الإمامة شرعا، وهذا الذي يوصف بأنه إمام شرعا. فعندما نقول هذا إمام شرعا ولا إمام في الواقع، هو كون متسلط على العباد يجعل له سلطة بلا شك لا يمكن أن ينكرها أحد، لكن هل هو يقيم بها الدين؟ وبعضهم قد لا ينسبها إلى الدين، يرفض أن يكون مصدر سلطته سلطة شرعية، بل يؤكد أنه إنما هو يبني أمره على الأمر المدني، على إقامة الدستور أو القانون أو الملكية أو نحو ذلك كما في بلاد مختلفة. فهو يرفض أن يكون متسلطا أو يكون متغلبا باسم الدين، ولا يقيم فعلا الواجبات الشرعية التي أنيطت بالإمام. فعند ذلك تكون واجبات الإمامة غير مقامة، وهذا معنى خلو الزمان عن الإمام. فيقول فكيف يجري في تلك الحال بقى، فكيف يجري قضايا الولايات، فكيف تجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات. الولايات المنوطة بالإمام الناس تعمل إيه وما فيش وجه الإقامة. فنقول أما ما يسوء استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر. المرموق يعني الذي تتجه إليه الأنظار. يعني يقول هو أصلا الأمور دي يسوغ أن يستقل بها الناس، لكن كان الكمال أن لا يقوم بها مستقلين، كان في وجود الإمام لابد أن يراجعوه. مثل ماذا؟ كعقد الجمعة. الناس تعرف تقيم جمعة من غير ما يكون في خليفة؟ تنفع. الناس من زمان جدا بتقيم ايه جمعة. بلاد الكفار ما فيهاش إمام، ولا يوجد، ما فيهاش إمام بالمعنى ليه الشرعي زي ما قلنا، بلاد يسيطر على الكفار وفي مسلمين فيه ويقدروا يقيموا ايه جمعة، يجمعوا نفسهم ويصلوا ايه جمعة. يقول وجر العساكر الى الجهاد، ده بيعتبرها من اصلا مقاصد للشريعة يمكن ان تقام، يمكن ان يجر العساكر الى الجهاد من غير سلطان. الكلام ده مش بعيد عن كلام اهل العلم من المذاهب الاخرى. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بعد ان حث السلطان، هو كان في زمن السلطان اظن قلاون، كلمه كثيرا على مسألة اهمال الشام مع تكرر هجمات التتار، فقال له ان اعرضتم عن الشام اقمنا له سلطانا. هو اصلا السلطان كان سلطان في مصر والشام، والدولة المملوكية تفرض سلطانها على هذه البلاد، لكن مركزة في مصر والشام سيبان. فشيخ الاسلام بينصحه وفي نفس الوقت يحذره، يقول له ان اعرضتم عن الشام اقمنا له سلطان. هتسيبوه كده هنجيب هنعين ايه سلطان. جاء مرة قازان احد قادة التتار، والامير امير البلد كان ناويا على التسليم، قال لك ده هنسلم للتتار وما نقدرش نحاربهم. خرج شيخ الاسلام تماما ظل يحث الناس على القضاء، الى درجة انه خرج الى قازان بنفسه مع مجموعة وغلظ له القول ونصحه نصيحة شديدة ومنعهم من دخول البلد، مع ان الامير نفسه كان بايه كان بيستعد للتسليم. في العصر الحاضر يعني وقعت واقعة جميلة جدا يعني يمكن ان يستأنس بها، في حرب اكتوبر سنة 73، موضوع الثغرة. الثغرة الكلام ده طبعا لو حد كان فاكر انه وستاته بيخطب بيقول تفصيل الكلام ده وهو بيدي جايزة نجمة سيناء للشيخ حافظ سلامة حفظه الله، اظن لسه عايش. حصلت موضوع الثغرة وجاء الجيش الاسرائيلي واخترق ما بين الجيش الثاني والثالث، وعبر القناة الى الجهة الغربية، ووصل وعمل اختراق الى مدينة السويس. وعمل هو جبل عتاقة ده في اول السويس، يعني بداية جبل عتاقة ده، وحصرت مدينة السويس. والجيش الثالث الميداني كان في ازمة ضخمة جدا من جهة المؤن، واسرائيل هتخش مدينة السويس، والقوة الحامية لمدينة السويس ما عندهاش اي وسيلة للمقاومة. فجاء فكان اصلا قائد الجيش اللي هو اللي في مدينة السويس، قائد القوة اللي في مدينة السويس، يعد الاعلام البيضاء للتسليم، لانه خلاص ما عندوش اي حاجة والروح المعنوية انخفضت. فالشيخ حافظ السلامة قال احنا مش هنسلم. الشيخ حافظ السلامة رجل يعني له تاريخ يعني جهادي جيد بنفسه، يعني ليس ينتمي حتى الاتجاهات يعني من الاتجاهات المعاصرة، وقال له انت هتسلم احنا مش هنسلم، وحس الجنود نفسهم ان هم ما يسمعوش كلامه وتعالوا معانا، وبدأ عملية مقاومة شعبية بالناس الموجودين، واخذوا اسلحة حتى من الجيش نفسه هو اللي اعطاهم الايه الاسلحة، وبدأ اختراق اسرائيل لمدينة السويس. وطبعا كلمة السويس اصلا العالم كله يعرف السويس اكتر من بورسعيد والاسماعيلية مثلا. السويس دي عشان موجودة خليج السويس وكل الناس عارفة قناة السويس، فلها رجة جامدة جدا ان اسرائيل ايه تحتل مدينة السويس، وبينها وبين القاهرة 120 كيلو صحراء كلها ما فيهاش جيش اصلا، لان الجيوش كانت فين في سيناء. فالوضع كان هيبقى هائل جدا انه يحصل ان تسقط مدينة السويس. وتصدت المقاومة الشعبية فعلا، رغم ان القيادة العسكرية بتقول ايه بتقول هنسلم. الراجل اللي متعين من قبل الجيش المصري بيقول هنسلم، ان هو صح صح المهم الاستاذ ما رضيش تعيد. فالمهم ان بداوا ضرب الدبابات فعلا اللي هي هاجمت على السويس وتوقفت الدبابات دي، وحتى يقول لك ما فيش عسكري اسرائيلي دخل مدينه السويس بالمقاومه الشعبيه وليس بايه بالجيش. الجيش نفسه كان اوضاعه منهاره جدا، لكن الناس فضلت وقاومت مقاومه. فجر العساكر الى الجهاد ده ايه، ده امر وارد انه يتم بدون ما فيش سلطان خلاص، ده هيسلم وامتنع، وبفضل الله سبحانه وتعالى اوقف اطلاق النار قبل ما ايه ما اليهود يخشوا السويس. واللي حصل في 48 ايضا امثله كثيره على ذلك. الدول اسرائيل اعلنت يعني اقامه دوله اسرائيل في مايو سنه 1948، والدول العربيه كان معلوم انها في احوال متدهوره جدا وجيوشها في منتهى التعب، وهي محتله في الحقيقه. معظم الدول العربية كانت تحت الاحتلال الحقيقي للإنجليز. وبالفعل إن جاء متطوعين من عملوا جيوش طبعا، والجيوش دي ملهاش أي قيمة، ما عملتش حاجة، واللي في الحقيقة وقف وقفة يعني للإنصاف يعني بعيدا بقى عن قضية الانتماء، اللي وقف وقفة شديدة جدا أذقت اليهود الأمرين كانت كتائب الإخوان المسلمين. ده أمر تاريخي ما فيهوش منازعة يعني، ولكن المؤامرة كانت أكبر طبعا من حجم لا الجيوش العربية ولا الإخوان المسلمين كذلك. وصدر قرار التقسيم على أن يكون هناك جزء دولة يهودية ودولة فلسطينية. الناس اللي راحت دي راحت كانت تحت إيه؟ تحت قيادة مستقلة، بالإضافة إلى أن كل جيش كان قيادة مستقلة وتنسيق غير حقيقي في ذلك الوقت. وكذلك اللي حصل في أفغانستان لما احتلها الروس وفرضوا الشيوعية على البلاد، شيوعية صريحة، ما وإن كانوا بيقولوا أنهم مسلمين ما زالوا يقولون أنهم مسلمون. ويعني العالم الإسلامي كله طبعا في ذلك الوقت كان رسميا وإيه وواقعيا يدعم الجهاد الأفغاني الذي كان هو عبارة عن جماعات قامت للدفاع عن أفغانستان وحاول تحريرها من الروس. ما كانش فيه سلطان في ذلك الوقت، كان المشايخ نفسهم الشيخ ابن باز والعثيمين وشيخ الازهر وكل المشايخ، لان الدول كانت اصلا بتبعت بعثات يعني كانت هي اللي بتمد المجاهدين بالسلاح. يعني ما كانش في سلطان في ذلك الوقت ولا امام الا الشيوعيين، هم دول مسيطرين على البلد، والمجاهدين بيجاهدوا جماعات متعدده، وامريكا صح كانت موافقه في ذلك الوقت طبعا، فكان من السهل جدا ان كله ايه يوافق طبعا. كان لابد ان هو امريكا عايزه ان المجاهدين يبقى معاهم سلاح، فعشان كده كل الناس تسابقت الى الى الى, إلى, إلى ذلك، لغايه ما اوضاع بعد كده توقفت الامور دي واصبحت تهمه. لكن انا اتكلم على ان هذا الامر متصور اللي هو بيقول عليه الشيخ الامام، بيقول وجر العساكر الى الجهاد، ده ايه جهاد. لو حد يحب يقرا مقال الشيخ احمد شاكر على يعني هذه العمليات في ذلك الوقت، يعني الكلام ده كان في 48 49 50 51، كان في عمليات مستمرة بعد الحرب العالمية الثانية. اللي حصل في ليبيا ايام الاحتلال الايطالي، ايطاليا احتلت ليبيا ومفيش سلطان، عمر طبعا كنت حافظة طبعا عشان فيلم عمر المختار، فيلم يعني يحرك المشاعر بطريقة هائلة يعني. اللي يقراها كتابة كذلك حقيقة انه طبعا معمول بالضبط يعني فعلا من التاريخ بالضبط يعني، يعني هو الحركة السنوسية على ما فيها يعني من تصوف معتدل، ليس تصوفا غاليا يعني، عندها تصوف، لكن كانت هي القائدة لحركة الجهاد، ويعني لم يكن قوادها يعني إلا موجودين في الصحراء يقومون بما يستطيعون، يجرون عساكر الجهاد إلى أن يعني قتل عمر المختار بعد أسره، فتوقفت حركة الجهاد نتيجة البطش الإيطالي الفظيع. وكذلك الثورة الجزائرية، الثورة الجزائرية كانت كلها من خلال العلماء، العلماء هم الذين قادوا بداية المقاومة للاحتلال الفرنسي، اللي كانوا بيحطوهم الفرنسيين قادة، ما هم ما كانوش بيقودوا، كانوا بيحطوا من أهل الجزائر برضه، يدوهم جنسية فرنسية ويخلوهم إيه ما بيقولهمش يكفروا، ما بيقولهمش بقوا صراحة أنتم مش مسلمين، لا كانوا بيخلوهم مسلمين زي ما هم طبعا مش مسلمين، اللي بيعاونوا الكفار على المسلمين. انا بضرب علشان الناس بعضهم يقولوا ايه اللي بتقولوه ده، وكلام ده كلام أهل السنة. كلام أهل السنة قطعا ويقينا وعبر التاريخ لم يكن هناك من يمنع من إن الأعداء من يمنع، بل كانوا يوجبون وجوبا لا شك فيه، وكلام ده كان في كل العالم الإسلامي يوجب مقاومة الأعداء، وده كان في ذلك الزمن وطنية لا يمكن أن نتصور أن يكون في وطني يخالفها، حتى العلمانيين يقولوها. فأصبح في زمان يتقال أن مثل هذا الكلام عبارة عن خروج ونحو ذلك، أو واحد يجي يقول لا، لو العدو دخل إلى بلاد المسلمين وولي الأمر اللي هو عينه العدو، هو ولي عدو، العدو بيجيب ولي أمر، بيجيب شيوعي، بيجيب عميل لهم، يقول لهم إذا امتنعوا عن القتال يبقى يجب الامتناع. حدش يقول كده نهائيا، ده معناها افتحوا البلاد لأعداء الإسلام، اتفضلوا خشوا في أي وقت، سوف تجدون البلاد مهيئة إلى السمع والطاعة والخضوع والركوع والعياذ بالله. لا، ده هم نفسهم اللي قاموا بالثورات واللي قاموا كل النظم العلمانية، إنما ارتفعت عند الناس مؤقتا، تمكنوا من أجل أنها تقاوم الاستعمار، كما يسمونه الاستخراب في الحقيقة، قوم المحتل. مقاومة الاحتلال دي أمر ما لا شك فيه، يعني لا يقول بإنكاره عاقل، لا يقول بأنه ينكر أن جر العساكر إلى الجهاد جهاد الدفع خصوصا، عاقل. لابد من مقاومة بلاد المسوار، والسلطان قد يكون قد مات، قد قتل، قد غاب، قد عجز، قد أسر، هذا أمر، أو يكون هو المضيع للجهاد لأنه عميل للأعداء، فيسوغ استقلاله فيه الناس بأنفسهم. لكن لو كان موجود الإمام كانوا رجعوا له، لكن هو دلوقتي مش موجود. إيه الأمثلة؟ فبيقول عقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف. الكلام ده وارد، المحاكم الإسلامية في الصومال عملته، وجماعات الجهاد في أفغانستان عملته في أوقات لما كانوا مسيطرين على أودية معينة وعلى بلاد معينة خارج السيطرة الشيوعية، كانوا بيقيموا محاكم شرعية ويقيموا الحقوق والحدود، رغم أن البلد كلها ما فيهاش سلطان واحد، لكن كان عندهم كما يقول شيخ الإسلام، كان هناك يمكن إقامتها بعدد واحد مطاع وله أتباع أعداد، ويمكن إقامتها من غير سلطان، أقيمت لأن ما كانش فيه مفسدة في ذلك. إحنا نمنع من إقامتها في مثل بلادنا من أجل المفاسد المترتبة على ذلك، مع قوة الدولة المركزية ونحو ذلك، ووجود مفاسد متعلقة بإقامة الحقوق والحدود، فترتب بعضها مش كلها. فبنقول لكن هذه متصور أن يتولاها أحد، يستقل الناس فيها. قال فيتولاه الناس عند خلو الزمان، يتولاه الناس، يتولى هذه الأشياء عند خلو الدهر، يعني عند خلو الدهر عن الإمام. ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والباس في نقض الطرق والسعاة في الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيقول في أوقات الفساد والاضطراب في قطاع طرق، لو في طوائف من ذوي النجدة والبأس والقوة حينفضوا وينقضوا ما يفعله قطاع الطرق، حيوقفوهم عن حدودهم بدل ما هم سايبينهم يرتعوا في البلاد. في حتة معينة عصابات هي التي تسيطر على الإيه؟ على الأجزاء، على أجزاء معينة، فلو حد جه وقفهم نقول لهم لا أنتوا غلطانين، الإمام نفسه يا مضيع يا عاجز، يا إما هو أحد هؤلاء العصابات. الإمام الدردير صاحب الشرح الكبير على مختصر خليل من كتب المالكية بيتكلم في أبواب قطاع الطرق، فبيقول ان هو بيتكلم على ان قطاع الطرق حكمهم حكم قطع الطريق سواء كانوا في مصر في البلد او كانوا في الصحراء، لان في خلاف بين العلماء في هذه المساله. فيقول وامراء مصر ام المماليك في ذلك الزمن حكمهم حكم قطاع الطرق، لانهم لا يغيث منهم عالم ولا غيره. يعني بيقول ان المماليك في الزمن المتاخر قبل، يعني في زمني هو، ما كانش حد، كان عبارة عن عصابات، وهو بيسميهم أمراء ويقول هم الحكام، بس هم بيغصبوا أموال الناس وينتهكون أعراضهم ويأخذون بيوتهم بالعافية، ولا يوجد من يغيث منهم، فحكمهم الحكم قطع الطرق. فعشان كده اقول لو الناس استطاعوا ان العصابات دي ايا ما كانت زي ما قلنا الامام ده يمكن يكون هو ايه في بعض البلاد زعيم العصابة دي او يكون هو عاجز عن دفع هذه العصابات، الدولة ضعفت جدا والعصابات انتشرت واصبح الناس لا يأمنون على انفسهم، الناس تعمل ايه؟ يبقى لو ولد طوائف من ذوي النجدة والبأس سعوا في نقد الطرق والسعاة في الارض بالفساد فهو من اهم ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانما ينهى احد الناس عن شهر الاسلحة استبدادا اذا كان في الزمان وزر قوام على اهل الاسلام، وزر ده اللي هو بيشيل الحمل يعني. انما ينهى احد الناس عن شهر الاسلحة استبدادا، استبدادا استقلالا لانفسهم، اذا كان في الزمان وزر قوام على اهل الاسلام، يعني يوم ما يكون فيه سلطان قائم بالمهمة شايل الحمل يبقى نقول للناس محدش يرفع عليه السلاح، روحوا لمين؟ السلطان. لما حد يحصل له حاجة يروح يبلغ، يروح الاسم يقول لهم في حد حرامي جه سرقنا في قطاع طرق في الحتة الفلانية، يروح يتصرف، مفيش كلام ده. فإذا خلى الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان. ونهينا الرعاية عن الاستقلال بالأنفس، ونهينا الرعاية عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح. بنقول لهم في وجود الإمام ما تعملوش كده لوحدكم، لأن لما تتعامل مع من خلال السلطان بتبقى أكمل وأحسن وأنجح وأصلح. فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي، وفي تمليك الرعايا أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكره ذو العقل. وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد. كلام مفهوم واضح. يعني يوم ما يكون فيه سلطان هنقول لهم ارجعوا للسلطان مع الشخص خبل وفساد، لأن لو الناس كل واحد استقل بالدماء والأسلحة هيتخانقوا مع بعض كل شوية هيحصل فساد عظيم. طب لو مفيش إذا نقول لهم التزموا بحدود الشريعة في إقامة الحق، لكن ما تقعدوش لا تقعدوا عما يقدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد. وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان كفاهم ذو الأمر المهمات. لو قلنا لهم اقعدوا مالكوش دعوة وفي سلطان، السلطان هو اللي هيقوم بالمهمة وأتاها على أقرب الجهات. وقد قال العلماء لو خلي الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره. والكلام ده يحصل إزاي؟ هو في معقولة بلد يبقى ما فيهاش سلطان؟ احنا قلنا أنه هو يكون من يقوم بها لا يقوم إيه؟ بمقتضى الشريعة، ومن يكون قادرا يكون عاجزا فيتصور ذلك، و يتصور كذلك عند اختلاف الناس. الكلام ده حصل مثله في زمن اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في بعض البلاد امتنعت من الدخول لما في امر بني أمية وعبد الله بن الزبير، لم يريدوا ان يدخلوا في القتال القائم، وعينوا بعضهم من يتولى امور يتماهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، من يتولى أمور اليتامى والأرامل وفصل المنازعات بينهم وإقامة الحقوق والحدود إلى أن يتفق الناس على إمام. لما اتفق الناس على إمام بقتل عبد الله بن الزبير دخلوا في الايه؟ في الطاعة. لكن في الفترة دي كان ايه؟ كان عندهم يعملوا حاجة فعينوا واحدا يتولى الأمور. ده من أيام العهود الأولى في هذه القضية، ونسبوا هنا إلى العلماء عموما. قال فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات عندما تلم بهم أمر مهم، وتبلدوا عند إطلال الواقعات. لو ما كانش بيرجعوا لحد ساعة ما تقع وقع مش عارف يتصرف، طلت عليهم واقعة تبلدوا. ولو انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات، قال في جماعة في وجود الإمام قالوا احنا عايزين نروح نجاهد، وأوغلوا في مواطن المخافات يعني توغلوا في بلاد العدو، وانقطع بينهم ما بين الإمام أصبحوش قادرين على مراجعة الإيه؟ الإمام، والإمام موجود بس خلاص انقطعت الإيه؟ الصلات، أو غلوا في مواطن المخافات، تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعون إلى رأيه، إذ لو لم يفعلوا ذلك تهووا في ورطات المخافات ولم يستمروا في شيء من الحالات. يقول لازم يعينوا قائد زي ما المسلمين قتل الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا نقاتل وخلاص، ولا قالوا لابد من أمير؟ فأمروا مين؟ خالد بن الوليد. قال النبي عليه السلام فأخذ الراية زيد فأصيب، فأخذها جعفر فأصيب، فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، يعني من غير إمرة من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام ما عينوش هو، فقال فأخذها خالد بن غير إمرة ففتح الله عليه، فمدح سيف الله المسلول على ما فعل وانسحب بالجيش بالفعل خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلو كان أمرا مذموما وكان تصرف غير ما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون مراجعته، ولا لم يعينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأمر خالد بن الوليد وجعلوه هو قائد الجيش وامتثلوا أوامره، وكانت سنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يجعلون هذا الحديث أصلا في كل ما غاب عنه الأئمة أو عجزوا عنه، أمر غابوا عنه أن يولي المسلمون من يقوم بهذه الولاية. قال وإما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة، كتزويج الأيامة والقيام بأموال اليتامى. فأقول ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن ما يتعلق بالولاية تزويج الأيامة، ويشير الخلاف إلى أنه لا بد من ولي للمرأة خلافا للحنفية. المرأة البالغة الرشيدة لا تزوج نفسها. طب بعض النساء ما لهمش ولي، خلاص الكلام اللي هيقوله عنه. طب وهو ليس هناك الشرع يقول فالسلطان ولي من لا ولي له، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فالسلطان بين الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى مين اللي هيزوج المرأة التي لا ولي لها؟ السلطان. طب السلطان مش موجود. يقول فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطوائف من العلماء أن الحرة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها، فإن كان لها ولي زوجها، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن لها ولي حاضر وشغر الزمان عن السلطان، امرأة مسلمة في بلاد الكفر، امرأة مسلمة في بلاد السلطان فيها لا يرى لزوم الولاية، امرأة مسلمة في بلاد لا تطبق فيها الشريعة ولا يبحثون عن شيء، وهي شرعا هم عندهم قانونا ينفع أنها تروح تعمل تروح المحكمة كل الصور اللي احنا قلناها دي وتزوج نفسها من غير محكمة، فكيف تزوج نفسها شرعا وهي مأمورة بأن يكون لها ولي؟ فإذا شغر الزمان عن السلطان فنعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال في الشريعة، يعني ما حدش يقترح ولا يقول الست دي ما تتجوزش، نسيبوها كده، كل اللي ما لهمش ولا أولياء نقول ما يتجوزوش، ده قطعا محال في الشرع، لأن من مقاصد الشريعة أمر الزواج للعفة والطهارة وتكثير النسل ومقاصد الزواج التي دل عليها الشرع. فيستحيل أن نقول أن الحكم الشرعي أن المرأة دي تقعد مستنية لما يقام إيه؟ سلطان، لما يوجد سلطان. ومن أبدى في ذلك تشككا فليس على بصيرة بوضع الشرع. والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب، يعني زي ما قلت الناس كده حرام عليهم يشتغلوا ولا يكتسبوا لو الدنيا اتملت حرام. أقول ده مش ممكن، ده يستحيل أن الشرع يأتي بذلك، كما سيأتي القول في ذلك في الركن الأخير في الكتاب إن شاء الله عز وجل. يقول وهذا مقطوع به لا مراء فيه فليقطع النظر وراء ذلك في تفصيل التزويج، أو فليقطع النظر، يقطع النظر يعني احنا ندور هنجوزها ازاي، ما ينفعش ما نجوزهاش. فأقول إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه في تفاصيل النقض والإبرام ومآخر الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذ كان حين كان السلطان موجودا كان هو الذي يتولى تزويج هذه المرأة. فلو وجد عالم له نقد وإبرام يعني فاهم أحكام الدين يبقى الناس ترجع لمين؟ للعالم. نفس الكلام ده مذهب الحنابلة وإن كان عندهم أيسر من ذلك، يقولون لو كانت امرأة في رستاق أو قرية ليس فيها نائب للإمام وتقد وليس لها ولي، فتجعل عدلا من المسلمين وليا لها، يبقى يتولى تزويجها مين؟ عدل من المسلمين. الكلام ده وارد في واقعنا في كثير من الأحيان. امرأة دلوقتي القانون زي ما قلنا بيأخذ مذهب أبي حنيفة في أن المرأة البالغة تزوج نفسها. طيب دلوقتي امرأة عضلها وليها، أبوها مش عايز يجوزها، رجل فاجر كل ما يجي واحد كويس يرده وعايز يزوجها لواحد مثلا شارب مخدرات ومدمن مخدرات وشارب خمر ولا يصلي، البنت دي تعمل ايه؟ ما نقولهاش استني ما تتجوزيش ابدا، ده سد باب المناكح، ده ايه؟ ده مناقض لاصول الشريعه بلا شك قطعا. فالواجب ان طب وهي تعمل ايه؟ لو راحت المحكمه لما تروح تتجوزي، حد قال لك حاجه؟ المحكمه ولا الاسم ولا البتاع ده يجوزها بيه بنفسها. طب هي يبقى تجعل امرها الى ايه؟ الى عالم البلد التي هي فيه، او على اقل الاحوال الى عدل من المسلمين يزوجها، لان ولايه والدها ايه؟ ساقطه. واحده تكون يتيمه وما لهاش قرايب ولا تعرف عصبه من جهه اهلها ولا اقارب لها يتولون تزويجها، يتولاها عالم او على الاقل رجل ايه؟ عدل من المسلمين. وقد اختلف قول الشافعي رحمة الله عليه في أن من حكم مجتهدا في زمان قيام الإمام بأحكام أهل الإسلام فهل ينفذ ما حكم به المحكم؟ فأحد قوليه وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة أن ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى منصبه من تولية الإمام. يقولهم إذا ناس في وجود القضاء الشرعي وفي إمام قائم وقضاء شرعي قائم، اتنين اختلفوا فقالوا احنا مش عايزين نروح للقاضي، اللي عينه الخليفة اللي عينه الإمام، هنتفق على عالم مجتهد نحكمه في المسألة ونرتضي بحكمه، واتفقوا على ذلك. هذا الأمر عند الشافعي وكذا عند الإمام أحمد وكذا عند أبي حنيفة، ظاهر مذهب أبي حنيفة ان هذا القاضي ان هذا المحكم ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي، وهو ما لا يصادم نصا من كتاب او سنة او اجماع. ما ينقض من حكم هذا المحكم الا ما ينقض من حكم القاضي المعين، ينفذ من كلامي ما ينفذ من حكم القاضي المعين، وهو ما كان من مسائل فيها اجتهاد ليست مصادمة لنص من كتاب او سنة او اجماع او قياس جلي. بمعنى ان الاثنين دول واحد منهم بعد ما اتحكم عليه ما عجبوش الكلام وقال زي ما الناس يقولك شرع الله عند غيركم، ماشي كده، يقول شرع الله عند غيركم ويسيب الراجل اللي هو حكم ده ومالوش سلطان، يوم يرفع الامر للقاضي الشرعي. ما تصور ان هذا الكلام موجود في دولة الاسلام اللي فيها قضاء شرعي، يروحوا للقاضي الشرعي يقوم الراجل يقول له ان احنا كنا متفقين على ان فلان يبقى هو ليه الحكم، وان الراجل ده حكم ليا عليه، فيقول له أكذلك؟ يقول للراجل كده، يقول له صح، بس انت الراجل اللي ايه اللي الخليفه معينك، انا عايزك انت. يقوم القاضي ده بعد الاقرار بوجود التحكيم ان في فعلا تحكيم تم واتفاق تم على التحكيم وان الراجل العالم المجتهد ده حكم بحكم فيه اجتهاد لا ينقض، والقاضي مذهبه مختلف، لا يجوز لهذا القاضي انه ينقض حكم ليه المحكم ده، بل يروح جاي حاكم على الراجل زي ما ايه ما المحكم حكم، لان انت ارتضيت ان يكون هذا هو الايه الحكم. بيقول دي مسألة اجتهادية، الجمهور يقول بجوازها في قيام الامام وفي قيام القضاء الشرعي. يقول هذا قول مجتهد في القياس، لست ارى الاطالة بذكر توجيهه، غرضي منه، يقول انا مش هقعد بقى اذكر الادله على جواز المساله دي. هو طبعا في ادله من فعل الصحابه رضي الله عنهم من ان هم بيرتضوا حكم حكموا في زمن عمر مثلا حكموا أبي، اثنين ما اختلفوا مع بعض حكموا أبي، فقضى أبي فنفذوا الكلام مع ان في قضاء شرعي. يقول غرضي منه انه اذا انقدح المصير الى تنفيذ امر محكم من المفتين في استمرار الإمامة واضطراد الولاية والزعامة مع تردد وتحري واجتهاد وتآخي، يعني عايز يقول ان المسألة دي ما فيهاش يعني منع، بل هي مسألة سائغة في الاجتهاد ومش هن يعني يحصل نوع من النزاع فيها، لها فيها اجتهاد وتحري. فإذا خلي الزمان وتحقق موجب الشرع على القطع والبت واستحالة تعطيل المناكح، فالذي كان نفوذه من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الإمام يصير مقطوعا به في شغور الزمان. يعني المسألة اللي كانت اجتهادية لما كان في إمام مش هينفع غيرها دلوقتي، ده ما فيش غيره، ماشي كده، هيصبح أمر مقطوع به، إن أمر المحكم هينفذ حكمه في تلك الأحوال. ومن هذا الباب بنى إن هو العالم المفتي هو اللي هيزوج ليه المرأة التي لا ولي لها. وإحنا قلنا إن الكلام ده في الحقيقة مطبق مثله في القوانين الوضعية، مسألة التحكيم دي، إن الناس في قضايا معينة غير الجنايات إذا اتفقوا على تحكيم محكم وسجلوا الكلام ده في الشهر العقاري وأثبتوا إن فلان الفلاني أو اللجنة الفلانية هي التي تحكم في الخصومة الفلانية بين فلان وفلان في المسائل المالية أو في مسائل الزواج والطلاق أو في مسائل الحقوق أو شركات أو إيجارات أو أي مسألة من نزاع، وأثبتوا إن هم إن هم ارتضوا فلانا حكما، والراجل ده سجل حكمه كتابة وسجله في الشهر العقاري وترفع الأمر للقضاء المدني الوضعي، القاضي يحكم بهذا الحكم إلزاما على الطرفين شاءوا أم أبوا، طالما إن يقول له ده توقيعك والشهر العقاري أثبت ده توقيع إن أنت ارتضيت فلان حكم وفلان ده حكم بكده، خلاص الأمر ده هيمضي رغما عنكم ولو كان مخالف للقانون. ليه؟ لأن القانون فيه إثبات المسألة دي، عندهم القانون، انتوا ارتضيتوا ان انتوا مش عايزين القانون وعايزين الايه المحكم. مش في كل العقود بيكتبهم الخصومة اذا حصل في اي بند من بنود هذا العقد تكون المحاكم محكمة كذا هي المسؤولة عن الفصل في النزاع. البند ده يمكن قانون ليه بيحطوه مع انه هو مفهوم انه من غير حاجة، لانه يمكن استبداله ببند اخر يقولوا عند وجود خصومة هنحكم فلان الفلاني ويلتزم فيه مثلا بأحكام الشريعة الإسلامية ويمضوا على العقد كده. لو راحوا للقضاء القضاء يلزمهم بأنه لازم يسمعوا كلام إيه هذا المحكم، فأصبحت مسألة بلا مفسدة، يعني دي مسألة موافقة للشريعة في أصل الباب. يعني وإن كان كما ذكرنا يعني المأخذ مختلفا. قال وهذا إذا صدفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه. طب إذا ما لقيناش يرجعهم إلى نقلة المذاهب، وهذا هو الذي يتولى المناكح والولايات وأموال اليتامى عند غياب الإمام. نقول قول هذا واستغفر الله. نعم ليه؟ لا ده اذا كانوا يرتكبون ذلك، مش اي عشان هي مدنية تبقى لها الحكم ده، ده حكم اذا ارتكبوا شيئا من هذا. صح، لا ما ينكرش. سب شخص الدين ويكون مستوفيا لشروط التكفير والموانع، عدم الموانع يعني. ما حكم إذا قلت له والله أنت كفرت؟ إذا كنت تفهم معنى الشروط والموانع وتتقنها وتجزم بانتفائها، يعني أنت عالم بهذه المسألة، فعند ذلك كلامك يكون صحيحا، ويتوب عليه أن يتوب إلى الله وأنطق الشهادتين ويرجع إلى الإسلام. وجد رجل 100 جنيه قال أخرجها صدقة لمسجد، بل يجب عليه أن يعرفها سنة ثم بعد ذلك يفعل بها ما يشاء. لا ما يسيبهاش، لأنه يسيبها معناها أن غيره ممن لم يعرفها سيأخذها. سيدة جاءها طلق الولادة في ميعاد صلاة الفجر، ولد الساعة 6 ولم تصلي، ماذا تفعل؟ كانت تصلي ولو على الفراش، لأن الطلق بيجي كل يعني لما يشد جامد يبقى كل 5 دقايق، هتلحق تصلي ولو جالسة. أول ما طلق يقف تقوم تتوضأ وتصلي، عجز عن الوضوء تتيمم. فلو جالها كل دقيقة هتولد خلال 10 دقايق، مش هتستنى يعني كده. لكن هي جالها الطلق، فالطلق ده بيجي شوية ويقطع شوية، يلزمها أن تصلي على تلك الحال، عليها صلاة الصبح. رجل قال لآخر سأملكك أرضا لمدة شهر وسوف أعطيك 5000 جنيه، ثم يستردها صاحب الأرض الأصلي، أرض يسترد أرضه مرة أخرى، ما حكم المال وما هذه الفعلة؟ ما فيش حاجة اسمها سأملكك أرضا لمدة شهر، دي تبقى أجرة. إن كان ده هو بيقوله هديك 5000 جنيه قصاد الأرض ولا إيه؟ إذا كان يعطيه هذه الأرض على سبيل الرهن يستعملها، يقول له يرهنك الأرض وخمس تلاف ونرجعهم لك 5000، بس أنت تستغل الأرض خلال مدة إيه؟ الفلوس ما هي موجودة، فبيحصل فلاحين كتير جدا، فهذا من الربا، لأن هذا قرض جر نفعا، وشرط الرهن أن تكون الأرض في يد المرتهن لا يستعملها لمصلحة نفسه، لأن هذا كما ذكرنا قرض جر نفعا. ذهب الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إلى أن الخلافة لا تنعقد إلا لقرشي. هل نفهم أن الخلافة العثمانية ليست شرعية؟ احنا ذكرنا أن هذه هي الشروط الواجبة ابتداء، ولكن إذا تغلب متغلب وقام بواجبات الإمامة ثبتت له الإمامة ولو لم يكن قرشيا. وإن تأمر عليكم عبد حبشي يأخذكم بكتاب الله. هل يجوز الدعاء بالوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت من المنزلة العالية الرفيعة؟ نعم يشرع ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك.